قال المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب وبقي على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عشرت منه أي زاد هجرته ثم توفاه الله عز وجل بعد أن أكمل به الدين وأتم به النعمة على المؤمنين كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.